المهم انت يعني ما عندك الاشماء ولا شيء. هذا الساقي يعني سنة أو أدنى القلنسوة هذه؟ نعم، أي شيء الذي يغطى سنة أو سنة؟ هي ما فيها سنة في هذا، يعني في الإمامة ما لها شكل معين ولا سنة معينة، ولكن هذه عادة من العادات، فلو فعلها المسلمون فالحمد لله، ما فعلوها وقعوا في إشكال آخر، وهو أنهم تعودوا بعادات الفرنج، بعادات الكفار، لذلك ينبغي أن يغطي رأسه بشيء، إما بقلنسوة وإما بعمامة أو نحو، خاصة طلاب العلم يعني لا يمشون هكذا بلا غطاء للرأس، ولا سيما في مثل هذه البلاد، فإنهم ينظرون لطلاب العلم والمتدينين يعني نظرة أخرى، فإذا رأوه حاس الرأس أو صلى حاس الرأس يعني عابوا عليه ذلك. على كل حال، هي عادة إفرنجية تطرقت إلى المسلمين، فلأجل هذا نحن يعني ننهى عن حاس الرأس. قل طيب بعض أهل العلم. نعم، عشان بعض أهل العلم يذكر أن التشبه يعني في أشياء تكون خصوصية، تكون مثلا البنطال أمر شائع وعام لكل جنس بني آدم، لكل إيش؟ يعني لكل للعرب مثلا، مو اللي فيها مثلا أو هم مختصين بها مثلا، زي تعبدي مثلا، زي هم. لا، عندنا نحن ما في البنطال هذا ما يلبسه إلا المتفرنج، فليست في كل بلاد المسلمين على هذا. طيب، هب أن بعض البلاد دخلت الإفرنج وصارت عادة عند الناس، فهل نحن نتعود بعادات الإفرنج أو نحن مطالبون بتغيير هذه العادات؟ هذا هو. يعني ضم الشعر ووضع العقائل الضفائر بعضه في بعض وربطها بعضه ببعض، هذا الذي فعله ابن عباس، فكه ويعني للرجل في صلاته. وأما وجود بعض الضفائر سواء للرجال أو النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان معروف وسائد، ما في بأس. أما نحن اليوم فقد يدخل في الشهرة. نعم. لو البنطال مثلا كان مزين، يعني شيء مزين الكفار البنطال او غيره، ثم انتشر فصار يعني في عموم بلاد المسلمين، هل يعد يعني يتوقف كونه انه من خصائص الكفار او ان لابسه متشبه بالكفار او كذا اذا انتشر بين عموم المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ هو نعم يخف بعض الشيء، لكنه يعني لا ننسى أنه عادة من عادات الكفار، نحن أمرنا أن نغير هذا في الناس ونرجعهم إلى عادات المسلمين، لكن لا شك أنه مثلا لبس البنطال أو يعني بعض ألبسة الكفار التي لم يعني ليس لهم اختصاص بها كبير، فليست كالتي اختصوا بها، كل واحدة تكون أشد من الأخرى. فمثلا ربطة العنق هذه ليس كلبس البنطال، هذا أشد، أو ليس كلبس هذه القبعة، هذه فيها تشبه، لكن يعني تختلف درجة التشبه. يذكرون عادة إذا كان الشيء من الكفار فيه منفعة يعني نأخذه بعيش المنفع في سائر المسلمين. هذا اللي ذكرته الحقيقة في أبطال الشمس مفيد جدا، وما في طائر يعني أو يعني يتحرك فيه. لا في كثير من الأشياء تغنى. هذه إذا لفت على الجبهة ظللت هنا. أنت ما جربت هذه أو ما استعملتها، ويستعمل معها شيء آخر أيضا والتلثم هذا، فالحرارة تخف أيضا من هذا، فيكون العين للشمس تخف، وبالنسبة للغبار وبالنسبة للحرارة. فهذه من عادات حياتهم كله في الصحراء أو في الحر الشديد، كانت هذه ما كان في هذه. حقيقة واقعنا الحاضر ما نفعل هذا الكلام وصفته لنا ايش يسوي فينا حرام.